يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إن تستجيبوا وتتابعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمنافقين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه يرجعوكم إلى الكفر بالله بعد الإيمان به، فترجعوا خاسرين في الدنيا بطاعة الكفار والتذلل لهم، وفي الآخرة بدخول النار وحرمان دار القرار. وهذا هو مطلب الكافرين، أن يردوكم عن دينكم ويرجعوكم إلى موضع الذلة، فإن أطعتموهم فقد حققتم لهم مقصدهم وأصبحت زمام أموركم بأيديهم. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو النداء الخامس في هذه السورة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إنكم إنما تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكم، وهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، فاطلبوا النصر من الله تعالى، فهو معينكم وناصركم وحافظكم، وهو سبحانه أفضل وأعظم الناصرين، ومن كان الله ناصره فإنه لا محالة غالب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنقذف في قلوب الذين كفروا أشد الفزع والخوف منكم حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان، وسبب إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم بالله دون دليل شرعي منزل من عند الله مثبت لما يدعون، ولن يستطيعوا الإتيان به لأن الله لم ينزل شيئا من ذلك، ومسكنهم في الآخرة النار، وبلغ الغاية في الشر والبؤس مكان الإقامة الذي يستقرون فيه وفاقا لظلمهم أنفسهم وفتنة المؤمنين عن دينهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وأقسم مؤكدا لكم أن الله حقق لكم وعده بالنصر والظفر في أحد حين كنتم تقتلون الكفار قتلا ذريعا متتابعا وتزيحونهم عن مواقعهم ومحط رحالهم بعلم الله وأمره وتأييده وتثبيته، فلولا أن الله سبحانه أذن لكم بذلك إذنا دينيا وإذنا قدريا بالتمكين وتيسير الأسباب ما استطعتم أن تتسلطوا عليهم بسيوفكم وتجلوهم عن موقعهم، واستمر ظهوركم على عدوكم وانتصاركم عليهم إلى أن كان منكم الضعف والفزع والجبن عندما هجم العدو عليكم من وراء ظهوركم فاختل نظامكم ووقع الخلاف بينكم حول متابعة القتال والثبات في المواقع، وتفرق صفكم وترك معظم الرماة مواقعهم طمعا في حيازة الغنائم، فالسبب المباشر للفشل هو التنازع في الأمر، وسبب التنازع الذي حصل في أحد هو معصية من عصى من المسلمين أمر الرسول ومخالفتهم لإخوانهم وتمزيقهم للصف، فمنعكم الله النصر من بعد ما أراكم ما تحبون يا معشر المسلمين من النصر والظفر والغنيمة، وكان السبب الداخلي في النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع والفشل هو إرادة مطامع الدنيا من العصاة منكم أيها المحاربون الذين تركوا المركز وأقبلوا على الغنيمة، ومنكم الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا، ثم ردكم يا معشر المسلمين عن المشركين مهزومين، وحولكم عن التسلط عليهم بالقتل، ليختبر صدق إيمانكم وثباتكم على الحق، ويكشف أحوال مريد الدنيا ومريد الآخرة. ولقد تجاوز الله عنكم ومحى أثر ذنبكم أيها المخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ندمتم على ما فرط منكم، والله صاحب فضل على عباده المؤمنين، لأنه نصرهم أولا ثم عفى عن المذنبين ثانيا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذكروا أيها المؤمنون عند كل قتال لعدوكم حالكم في غزوة أحد، حين ذهبتم في الأرض وأبعدتم فيها هائمين منطلقين منهزمين هاربين من أعدائكم في كل اتجاه، ولا تلتفتون على أحد من شدة الهرب وخوف العدو، كل واحد منكم يطلب النجاة لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في موقف البأس الشديد يصرخ بأعلى صوته في آخر الجيش ومن ورائكم قائلا: إلي عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا تنظرون. فجازاكم بفراركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وضعفكم عن عدوكم جزاء تأديب وتربية، فأنزل بكم ألما وضيقا وغما متصلا بألم وضيق وغم، لتمرنوا على تجرع الغموم، فلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وهزيمة. فالإيمان الصادق يستلزم أن تسلموا لحكمة الله دائما فيما تجري به مقاديره، سواء نزل بكم ما تحبون أو تكرهون، ومتى رسخت في قلوبكم هذه الحقيقة لم تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون. وتصاريفه سبحانه في نصره وعدم نصره مظاهر لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته، والله عليم بجميع أعمالكم خيرها وشرها، علما كاملا شاملا، علم حضور وشهود وتدبير. فإذا كان ما تعملون يقتضي بحسب حكمته أن ينصركم نصركم، أو أن يصرفكم عن عدوكم صرفكم، أو أن ينزل الغم فيكم أنزله، فارجعوا إلى نفوسكم فلوموها وسلموا لله سبحانه في قضائه وقدره، واعلموا أن الله عز وجل لا يقضي إلا ما فيه الحكمة والخير.